السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. نحمد الله على ما أولى من النعم، وعلى ما دفع من النقم، وعلى ما يسر من العبادات، وعلى ما أعان عليه من الطاعات، ونسأله السداد في بقية الأوقات. من أمور العقيدة ما يعرف بأسماء الإيمان والدين، وذلك لأن الشرع الشريف على لسان النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم استعمل كلمات لغوية في اصطلاحات شرعية نقلها من المعنى اللغوي إلى معنى يقاربها شرعيا، فأصبحت استعمالات شرعية يعرف أصلها في اللغة، ثم يعرف أصلها في الشرع. فيقال مثلا الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع القول والعمل والنية، أو التصديق بالجنان والعمل بالأركان والقول باللسان. ويقال مثلا الإسلام في اللغة الإذعان والإنقياد والاستسلام، وفي الشرع الطواعية لله تعالى بإقام الصلوات وبالتوحيد وبالعبادات التي فرضها على عباده وأمر بطاعته في امتثالها. أو يقال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. كما يقال الإحسان في اللغة إتقان العمل وتحقيقه، والإحسان في الشرع أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكما يقال الصلاة في اللغة الدعاء أو مطلق الدعاء، والصلاة في الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الصيام في اللغة الإمساك عن الحركة، والصيام في الشرع الإمساك عن المفطرات مع النية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وهكذا يقال في بقية الأوامر، وهكذا أيضا يقال في النواهي. فيقال مثلا الشرك في اللغة الاشتراك بين اثنين أو أكثر في شيء من الأشياء. والشرك في الاصطلاح دعوة غير الله معه، أو صرف شيء من حق الله لغيره. الفسق في اللغة مجرد الخروج، والفسق في الشرع المعصية والخروج عن طاعة الله. الكفر في اللغة الستر والتغطية، والكفر في الشرع جحد الربوبية أو الإلهية أو الرسالة أو التوحيد أو نحو ذلك من العبادات. وهكذا يقال في بقية المنهيات. وحيث كان كذلك فإن هذه المسميات لا تبقى على مسمها في اللغة دائما، ومن جملتها الإيمان. فالذين اعتقدوا أن الإيمان هو مجرد التصديق أخذوه من المسمى اللغوي، ولم يتفطنوا أن الشارع أضاف إليه إضافات، فأصبح مسمى شرعيا تدخل فيه النيات والأقوال والأعمال. فهؤلاء الذين قصروه على مسمى اللغة يمكن أنهم قالوا التصديق هذا أصله، ولكن نريد التصديق الجازم بما جاء بها الرسول من عند الله، فيقال لهم إن التصديق وإن كان جازما لا يكون إيمانا كاملا حتى تضاف إليه الأعمال ويتم بذلك الامتثال، فحينئذ يكون نافعا ويكون إيمانا تترتب عليه الجزاءات. فإن الله تعالى رتب الجزاء على الإيمان، رتب الثواب عليه في الدنيا، ورتب الثواب عليه في الآخرة. فقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، النصر لا يكون بمجرد التصديق بدون عمل. إذا أردنا أن ينصرنا الله فإننا نؤمن إيمانا كاملا اعتقادا وعملا. وكذلك إذا قلنا إن الإيمان هو الذي يكون ثوابه الجنة، والذي فصله الله في القرآن، فقال تعالى قد أفلح المؤمنون، لم يقف عند هذا الحد، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى قوله أولئك هم الوارثون. فذكر أن هذا الإيمان له مكملات وتوابع، فلا يكون إيمانا حتى تكون معه الصلاة والزكاة واجتناب اللغو وحفظ الهروج وما أضيف إلى ذلك. فهذا هو الإيمان الذي يكون أهله هم المفلحون، وكذلك يكونون هم أهل الفردوس، هم فيها خالدون. فعرف بذلك أن الذين قصروا الإيمان على التصديق قد أخلوا به ولو تمسكوا بالمسمى اللغوي، فعلى هذا دخل عليهم الخلل، حيث أنهم وسعوا للناس فسموا الفسقة مؤمنين والعصاة مؤمنين وأهل التفريط والإهمال والكسل مؤمنين، وقالوا إيمانكم إيمان كامل. كيف يكون إيمانهم كاملا وقد تركوا أجزاء كبيرة منه؟ لا يكون كاملا إلا إذا كملت أجزاؤه وكملت شعبه، فإن شعبه كثيرة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكثرتها بقوله الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. فبهذا يعرف أن الإيمان أصبح مسمى شرعيا ولا يجمد على المسمى اللغوي، وأن في الجمود على المسمى اللغوي توسع في هذا الاسم وتوسيع للناس في المعاصي، وأنهم مع المعاصي ومع ترك الطاعات يكونون مؤمنين كاملي الإيمان. وقد أوضح العلماء الأدلة على ذلك، الأدلة الشرعية، فلا حاجة إلى مناقشة أو مجادلات يجادل بها هؤلاء المخالفون، حيث أن الأدلة الشرعية واضحة جلية والحمد لله. ونواصل الآن في بقية البحث. Thank you. هذه الآثار كما سمعنا تتعلق بالإيمان والإسلام والفرق بينهما، وقد عرفنا أنها مسميات شرعية منقولة عن المسميات اللغوية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما تارة وجمع بينهما تارة، ففسر الإيمان في حديث عبد القيس لما جاءه وفدهم فسره بالأعمال الظاهرة بالشهادتين وبالصلاة والزكاة وبالصوم وبأداء الخمس من الغنيمة، مع أن هذه هي أركان الإسلام التي فسر بها الإسلام في حديث جبريل عليه السلام الحديث المشهور لما سأله عن الإسلام ففسره بالأركان الخمسة، وسأله عن الإيمان ففسره بالعقائد بالتصديق الجازم بالله والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، وكأنه لما جمع بينهما فسر الإيمان بالأعمال الباطنة ولكنها مستلزمة للعمل، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. وقد اتفقوا على أن الإيمان لا بد فيه من التصديق الجازم ومن العمل الذي هو ثمرة ذلك التصديق، ولا بد فيه من الكلام من النطق به، فيكون الإيمان عند انفراده شاملا لجميع الأعمال ومن جملتها أركان الإسلام، ويكون الإسلام عند انفراده شاملا للأركان الخمسة وكذلك لمكملاتها ولمستلزماتها، ويكون جمع الإيمان والإسلام ذكرهما مجموعين في حديث واحد يفيد أن الإسلام أوسع من الإيمان، وأن أهل الإيمان أخص من أهل الإسلام، فيكون الإنسان مسلما وليس بمؤمن، أي لم يصل إلى الدرجة التي يسمى فيها مؤمنا حقا. ومن الدليل عليه قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فكذبهم في قولهم آمنا، وقال لهم أنتم أولى بأن تتسموا مسلمين، وذلك لأن الإيمان ما وقر في قلوبهم، فالأعمال التي عملوها لم تكن عن يقين، ولهذا قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم تطمئن تلك القلوب بالإيمان وتمتلئ به ويكون العمل نتيجة وثمرة لذلك الإيمان الذي هو في القلب، وإنما أنتم مستسلمون في الظاهر غير متحققين للإيمان الباطن. فهذه دلالة على أنه ليس كل من ادعى الإيمان يكون مؤمنا، ويمكن أن يقال إن المنفي هو الإيمان الكامل الذي إذا تحقق به رسخ قدمه في العمل، إذا تحقق به أثمر أعمالا جلية واضحة، إذا امتلأ القلب به نبع عنه العمل الصالح بجميع أمثلته. ولهذا قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يصل إليها وصولا حقيقيا. ومن الأدلة أيضا الحديث الذي سمعنا عن سعد ابن أبي وقاص قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا، يعني أعطاهم صدقة أو تبرعا، وترك رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، كرر ذلك ثلاثا، فكأنه أنكر عليه الشهادة له بالإيمان والجزم بأنه مؤمن، وأمره بأن يقول مسلم، يعني نعامله بالظاهر أنه من حيث الظاهر مسلم، وأما الإيمان الذي يمتلئ به القلب والذي هو أصله ثم بعد ذلك يتفرع عنه العمل الذي هو العبادات كلها وترك المحرمات، والذي هو الكلام بالذكر وبالدعاء وبسائر الأقوال الشرعية التي يثاب عليها، فإن هذا يتوقف على امتلاء القلب بالإيمان، وذلك لا يعلمه إلا الله، ولكن مع ذلك فإن له علامات. المؤمن الذي تراه يخشى الله تعالى في السر والعلانية، وتراه يعبد الله تعالى بجميع أنواع العبادات ويتقرب إليه بجميع الطاعات، وتراه يحب العبادة ويفرضها ونفلها ويكثر منها ويزيد بما يستطيعه من الأعمال الصالحة ويتزود منها، وتراه يتقرب إلى الله تعالى بترك المحرمات وبترك المكروهات وبترك كثير من الملهيات والمشغلات ولو كانت من المباحات، فهذا يرجى أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. ومع ذلك فإنما نشهد له بالظاهر فنقول هو مسلم، وأما الإيمان الحقيقي فإننا نكله إلى الله. فهذا هو السبب لأنه صلى الله عليه وسلم أنكر على سعد لما قال فوالله إني لأراه مؤمنا ثلاث مرات، وقال أو مسلما. ثم معلوم أيضا أن الإيمان الحقيقي الذي يمتلئ به القلب يكون له آثار، ومن آثاره أنه يزجر عن الحرام ويبعد صاحبه عن الآثام، ودليل هذا الحديث الذي سمعنا وتكرر معنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. فإن هذه الأربع من المعاصي الظاهرة التي ورد النص الجلي بتحريمها وبالإثم العظيم في فعلها، فإذا كان القلب ممتلئا بالإيمان ومطمئنا به ومصدقا بوعد الله ووعيده وثوابه وعقابه، فإن هذا الإيمان يزجر صاحبه عن أن يقدم على الزنا أو يقدم على السرقة أو يقدم على شرب الخمر أو على الانتهاب، اختطاف الشيء من الناس المالي والذهاب به، وذلك لأن الوعيد على هذه المحرمات جلي وظاهر، والعقوبة عليها في الدنيا أيضا ظاهرة كحد الزنا الذي هو الرجم أو الجلد، وحد السرقة الذي هو القطع، وحد الخمر الذي هو الجلد كان 4 مرات ثم القتل، كما في قوله إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. الحديث شبه متواتر. وبعد ذلك نقول إن نفي الإيمان عن هؤلاء قيل إنه نفي أصل الإيمان الذي هو ما يكون في القلب، وقيل إنه نفي كماله، إن الزاني ولو كان معه نوع من الإيمان لكنه غير كامل، فيكون قوله وهو مؤمن أي وهو مؤمن كامل الإيمان. وقيل إن الإيمان يرتفع عنه ويكون عليه كالظلة، ثم إذا فرغ أو فعل هذه الجريمة وانتهى منها فقد يعود إليه الإيمان مع نقصه، يعود إليه ناقصا، وقد لا يعود إليه لا أصله ولا آثاره. والكلام على الحديث مشهور، يعني أن جمهور الأمة لا يخرجون هؤلاء من الإسلام، يعني الزاني والسارق والشارب ونحوهم لا يخرجونهم من الإسلام، وإن أخرجوهم من الإيمان فإنهم إنما يخرجونهم من الإيمان الكامل. وأما الإيمان الحقيقي، الإيمان الذي هو أصل التصديق، فقد يكون معهم ولكنه ضعيف. وهكذا أيضا الأدلة التي فيها نفي الإيمان، نفي الإيمان عن بعض الأعمال، في قوله صلى الله عليه وسلم ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فإن هذا دليل على أن الإيمان قد يزول عن الذين يوالون هؤلاء العصاة ويحبونهم ويمدحونهم ويجالسونهم ويثنون عليهم ويطمئنون إليهم، العصاة المذكورون في هذا الحديث، وكأنهم لم يفعلوا جريمة، فلم ينكروا عليهم بيد ولا بلسان ولم يكرهوهم بقلب، فأخبر بأنه ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ومثله قوله في الحديث وذلك أضعف الإيمان، يعني الإنكار بالقلب أنه أضعف خصال الإيمان. فعلى هذا الإيمان يتفاوت أهله، فيمكن أن يقال إيمانه ضعيف لا يزجره عن المحرمات، ويمكن أن يقال إيمانه قد ارتفع عنه فلم يبق عنه معه إلا مجرد تسمع أنه يتسمى بسم الله حقيقة له. فلك أن تقول لمن يفتخر بالزنا مثلا أو بفعل الجرائم والفواحش أو بالقتل وما أشبه ذلك، أو يفتخر أو يدعو إلى شرب الخمور والمسكرات ونحوها ويصر على ذلك كما هو مشاهد وكثير، لك أن تقول إن إيمانك ضعيف أو إن إيمانك قد ارتفع ولم يبق معك إلا التسمي بالإسلام، وهذا التسمي لا ينجيك من عذاب الله، حيث أن تصديقك لله ولرسله ولما جاء عنه لم يكن ثابتا متمكنا في قلبك، وإلا لزجرك عن هذا الفعل الذي تتمدح به وتفتخر بأنك فعلت بفلانة أو زنيت كذا وكذا مرة أو ما أشبه ذلك، أو تفتخر بأنك اختلست أو انتهبت أو أخذت مالك فلان أو ما أشبه ذلك، أو تفتخر بأنك تناولت هذه المسكرات مرات أو مرة بعد مرة، فهذا دليل على ضعف ما في قلبك من التصديق. فينطبق عليك هذا الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ومع ذلك فيقول في الحديث: والتوبة معروضة بعد. ثم سمعنا أيضا أن من العلماء من يفسر الإيمان بالعمل والإسلام بالكلمة، فيقول إن الإسلام هو ما يظهره الإنسان بكلامه، وأن الإيمان هو العمل التصديق الجازم الذي يكون ثمرته الأعمال البدنية أفعالا أو تروكا. هذا تفسير ظاهر: الإسلام الكلمة والإيمان العمل. بمعنى أن قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقولك مثلا آمنت بالله وبما جاء عن الله، وقولك سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم، أو الحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ودعاؤك لله، يسمى هذا إسلاما. وأما الإيمان الأصلي الإيمان النافع فهو العمل. وعلى هذا فيكون الإيمان الذي ينجي صاحبه هو ما يبعث على العمل. الله تعالى ذكر في أول سورة المؤمنون كما قلنا، ذكر فيها أفعالا وتروكا، وجعل ذلك كله تفسيرا للإيمان وإيضاحا له. فقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا فعل، يعني يصلون الصلاة ويحافظون عليها ويزيدون بالخشوع والخضوع فيها. والذين هم عن اللغو معرضون، هذا ليس فعلا ولكنه تركا، يعني إيمانهم الذي وقر في قلوبهم تركوا لأجله اللغو. اللغو هو الكلام السيء والكلام الفاحش والكلام الباطل. صانوا ألسنتهم عن هذا اللغو، وكذلك صانوا أسماعهم وابتعدوا عنه. في آية أخرى يقول: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فهذا ترك، يعني تركوا اللغو، حملهم إيمانهم على ترك اللغو. والذين هم للزكاة فاعلون، هذا فعل. والذين هم لفروجهم حافظون، هذا ترك، يعني تركوا الزنا وابتعدوا عنه. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هذا فعل، يعني فجمعوا بين أفعال وبين تروك. فتركوا اللغو وتركوا الزنا والفواحش، واقتصروا على الحلال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. تركوا المحرمات، فذلك من الإيمان. وفعلوا الصلاة والزكاة وأداء الأمانة والوفاء بالعهد، فكان ذلك نتيجة لإيمانهم. فصح بذلك أن يفسر الإسلام بأنه الكلمة والإيمان بأنه العمل، سواء كان فعلا أو تركا. فيقال مثلا ترك الزنا خوفا من الله إيمان، وترك اللغو والإعراض عن اللغو خوفا من الله إيمان، وكذا يقال ترك السرقة وترك المسكرات وما أشبهها من الإيمان، يعني أن الإيمان يحمل عليها، كما يقال فعل الصلاة من الإيمان، وفعل الزكاة والصيام من الإيمان، وفعل الجهاد من الإيمان وأشبه ذلك. فيكون الإيمان هو العمل، والإسلام هو الكلمة الذي هو الإقرار الظاهر باللسان. وقد عرفنا أن الإسلام يستدعي من صاحبه أن يستسلم لأمر الله وأن ينقاد له، لأنه سمي مسلما لإذعانه وانقياده، استسلمت لله وأسلمت وجهي له، كما أخبر الله بقوله عن إبراهيم أسلمت لرب العالمين. يتبين أن الإسلام أوسع من الإيمان. ثم سمعنا أيضا وقد تقدم أنه يستثنى في الإيمان، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، وقصده بذلك معرفة العاقبة، يعني أنني غير موقن بأني كامل الإيمان، أو لست بموقن أنني يختم لي بالإيمان أو أكون عليه بقية الحياة، فلذلك يستثنى في الإيمان أنا مؤمن إن شاء الله. وهل يستثنى في الإسلام أنا مسلم إن شاء الله؟ كثير من المسلمين ومن العلماء يقولون يستثني، وذلك لأن الإسلام يستدعي من صاحبه أن يعمل بأعماله الظاهرة، وقد يقصر وقد يخل بشيء منها، فلذلك جوز له أن يقول أنا مسلم إن شاء الله. وبعضهم يقول السبب في ذلك أن الإسلام أيضا قد سمي به بعض الأعمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فيقول إذا قلت أنا مسلم كامل الإسلام فقد زكيت نفسي وشهدت أنني سلم المسلمون من لساني وسلم من يدي، وأنا لا آمن أن أحدا قد عبته أو قد تقدحت فيه أو قد تكلمت فيه بلساني أو قد آذيته نوع إيذاء فأكون بذلك غير مسلم حقيقي أو غير كامل الإسلام، فلذلك أقول أنا مسلم إن شاء الله. ومع ذلك فإن كثيرا من العلماء قالوا إذا فسرنا الإسلام بالكلمة التي هي قول لا إله إلا الله فإنه يقول أنا مسلم ولا حاجة إلى أن يقول إن شاء الله. وعلى كل حال الإسلام الحقيقي هو الذي يزجر صاحبه عن الآثام ويحمله على العمل بالشريعة، والإيمان الحقيقي أيضا هو الذي يبعث على الأعمال الصالحة التي هي ما يعتقده، ويبعث على الأقوال الصالحة. هذا هو نتيجة الفرق. وقد تقدم التمثيل بأن الإسلام أعم من الإيمان، ومثل له شيخ الإسلام في كتاب الإيمان كما ذكرنا ذلك في درس مضى، بأن الإيمان دائرة صغيرة والإسلام دائرة أوسع منها، ثم الإحسان أيضا دائرة في وسط دائرة الإيمان. فأول ما يدخل العبد في الدائرة الواسعة التي هي الإسلام، ثم بعد ذلك إذا أتقن العمل وتحقق قلبه بالتصديق الجازم بالله وأثر هذا التصديق أعمالا صالحة، دخل في الدائرة الثانية التي هي الإيمان. ثم متى حقق أيضا العبادة واستحضر عظمة الله وعبد الله كأنه يراه، دخل في دائرة أخص منها وهي دائرة الإحسان. فيكون الذين في الدائرة الصغيرة التي هي الإحسان جمعوا بين الأوصاف الثلاثة، اتصفوا بأنهم مسلمون لأنهم أسلموا لله وأذعنوا له وانقادوا لأمره، واتصفوا بأنهم مؤمنون لأنهم صدقوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة، وأثمر ذلك خوفهم من الله بترك السيئات والمحرمات، واتصفوا بأنهم استحضروا عظمة الله وعبدوا الله بعين المشاهدة أو بعين المراقبة. فمثل هؤلاء هم الذين جمعوا بين الأوصاف. وعلى هذا فليس كل مسلم يكون مؤمنا، بل قد يكون مسلما وليس بمؤمن، ويكون مؤمنا وليس بمحسن. ومتى اتصف بالإيمان فهو موصوف أيضا بالإسلام، وإذا اتصف بالإحسان فهو موصوف بالثلاثة، بالإسلام وبالإيمان وبالإحسان. فهذا ما تتضمنه هذه الآثار، ومن أراد التفصيل فيها قد توسع فيها شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير، ونكتفي بهذا.